الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن أجمعين بين يدي دراسة لكتاب مبارك ومؤلف عظيم نافع لإمام من أئمة السلف وعيان القرن الثالث الهجري، الإمام المروزي رحمه الله تعالى. وكتابه الذي بين أيدينا كتاب تعظيم الصلاة أو تعظيم قدر الصلاة، كتاب عظيم النفع في بابه، وتمس الحاجة إليه وإلى دراسته ومذاكرته، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي خف في نفوس كثير من الناس تعظيم الصلاة، وقعت الاستهانة وعدم الاهتمام بها والتفريط في أدائها أو في شروطها وواجباتها وعدم الاهتمام بها. فالحاجة ماسة إلى مجالس قائمة على تحريك هذا التعظيم للصلاة في القلوب وفي النفوس. ولا شك أن الناس عموما، طلاب العلم وغيرهم، بحاجة إلى مثل هذه المجالس التي تكون قائمة على تعظيم قدر الصلاة في النفس وبيان مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة. وقد كان من دأب السلف رحمهم الله تعالى، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، عقد مجالس قائمة على هذا الأساس، تذكيرا وتذاكرا بالصلاة ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. جاء في صحيح البخاري عن الأسود رضي الله عنه قال: كنا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها بهذا اللفظ. والحديث في صحيح البخاري: فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. وهذا يشعرنا أيها الإخوة الكرام بأن من شأن السلف رحمهم الله تعالى العناية بهذا الأمر، عقد مجالس يتذاكر فيها أمر الصلاة وشأن الصلاة، ويتذاكر فيها تعظيم الصلاة. لأنه إذا وجد في القلب تعظيم للصلاة ومعرفة بقدرها ومكانتها العلية من دين الله تبارك وتعالى، تحقق صلاح العبد في صلاته. أما إذا ضعف في القلب المعرفة والعلم بقدر الصلاة، فإن عمل العبد وعنايته بهذه الصلاة ستضعف تبعا لذلك. لما ذكر الأسود رضي الله عنه جلوسهم عند أم المؤمنين عائشة متذاكرين أمر الصلاة وأمر التعظيم لهم، ذكرت لهم مثالا عجيبا للغاية وأنموذجا عظيما للغاية في تعظيم الصلاة، فذكرت لهم حال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المثال ما أعجبه في تعظيم الصلاة. ذكرت لهم حال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، ولا سيما عند اشتداد المرض عليه، وقد بدأ اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في يوم الخميس، كانت وفاته في يوم الاثنين، وفي هذه الأيام من الخميس إلى الاثنين الذي هو يوم الوفاة لم يكن عليه الصلاة والسلام يتمكن من الخروج إلى المسجد لشدة المرض، فقال صلوات الله وسلامه عليه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يتمكن من شدة المرض، لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الخروج، فقال: مروا أبا بكر فليصلي في الناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع البكاء سريع الدمعة، وإنه إن قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادوا عليه فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر وبدأ رضي الله عنه يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته لشدة المرض. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه شيء من النشاط، شيء يسير من النشاط، فأمر بقرم يصب عليه منها الماء البارد 7 قرم، فصب عليه فزاد أيضا نشاطه عليه الصلاة والسلام، فقام يهادى بين رجلين، ما يستطيع بنفسه أن يقوم لشدة المرض، يهادى بين رجلين تخط قدماه في الأرض، تخط قدماه في الأرض، فجاء وجلس صلى جالسا إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. فانظر هذا المثل ما أعظمه وأعجبه في تعظيم الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها. فلما تذاكروا شأن الصلاة وعظم قدرها ورفيع مكانتها ضربت لهم عائشة رضي الله عنها هذا المثل من حياة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي يوم الوفاة يوم الاثنين وحجرته مطلة على المسجد، كشف عليه الصلاة والسلام الستر الذي بينه وبين المسجد، ونظر إلى الصحابة صفوفا خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتبسم رضي الله عنه تبسم فرح وسرور باجتماع صحابته في بيت الله على أداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي هي عماد الدين، والتي هي أول ما يسأل عنها العبد يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. الشاهد أن عقد المجالس، تلو المجالس، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه التفريط والاستهانة بأمر الصلاة، أمر تمس الحاجة إليه والضرورة إلى وجوده حتى يعود إلى القلوب استشعارها لعظمة الصلاة ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي كتاب عظيم جدا في بابه، جمع فيه رحمه الله تعالى من النصوص والآثار ما يحرك في القلوب تعظيما لهذه الصلاة وعناية بها ومحافظة عليها. وقد قال رحمه الله تعالى في آخر كتابه تعظيم قدر الصلاة: قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر. فهذا هو مقصود هذا الكتاب المبارك، كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله تعالى. ولعل أيضا من المفيد قبل الدخول في دراسة هذا الكتاب ومذاكرة مضامينه أن نقف على نبذة مختصرة عن مؤلفه الإمام المروزي رحمه الله تعالى، ملخصة من ترجمته في سير أعلام النبلاء. فهو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام الحافظ، ويقال له المروزي لأن والده ولد ونشأ في مرو، والأصل في النسبة إلى مرو أن يقال مروي، لكن هذه النسبة على غير القياس فيقال مروزي بزيادة الزاء، وزيادتها فيها شذوذ عن الأصل والقياس فيقال المروزي نسبة إلى مرو. ومرو مدينة من مدن خراسان، خراسان لها مدن أربعة كبيرة أحدها هذه المدينة مدينة مرو. وكان مولد محمد بن نصر رحمه الله في بغداد في سنة 220، وكانت وفاته رحمه الله تعالى في 94 و200، أي أنه عاش في القرن الثالث من أوله إلى آخره، من أول القرن الثالث إلى آخر القرن الثالث رحمه الله تعالى، عاش 92 سنة كلها في القرن الثالث من أوله إلى آخره، من 202 إلى 294. ونشأ في نيسابور، ولد في بغداد رحمه الله، أصله من مرو ومولده في بغداد ونشأته في نيسابور ومسكنه في سمرقند، مسكنه في سمرقند. وله رحمه الله كلمة في ذلك ذكر فيها أن نشأته كانت في أن نشأة والده وحياة والده كانت في مرو، وأن ولادته هو كانت في بغداد، وأن منشأه كان في نيسابور، وأن مسكنه كان في سمرقند. قال: وها أنا في سمرقند ولا أدري ما يفعل الله بي أو ما يقضي الله لي. وكانت وفاته رحمه الله تعالى في سمرقند. قال عنه الحاكم: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث، سمع بخراسان والري وبغداد والبصرة والكوفة والمدينة والشام ومصر، فكان رحلة رحمه الله تعالى في طلب العلم وتحصيله، وكتب الكثير وبرع في علوم الإسلام، وكان إماما مجتهدا علاما من أعلام أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين، قل أن ترى العيون مثله. قال أبو بكر الخطيب: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. قلت القائل الذهبي: يقال إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. وقال أبو بكر ابن إسحاق الصبغي: وقيل له: ألا تنظر إلى تمكن أبي علي الثقفي في عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة. قيل: وكيف ذلك؟ انتبه لهذه الفائدة فإنها ثمينة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: إن مالكا كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال صار إليه عقل الذين جالسهم من التابعين. فجالسه يحيى ابن يحيى النيسابوري فأخذ من عقله وسمته، ثم جالس يحيى ابن يحيى محمد ابن نصر سنين حتى أخذ من سمته وعقله، فلم يرى بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر. ثم إن أبا علي الثقفي جالسه 4 سنين فلم يكن بعده أعقل من أبي علي. وهذه الرواية تفيد طالب العلم الذي هو في أول التحصيل والطلب أهمية الملازمة للعلماء الأكابر، أهل الرسوخ في العلم، أهل العقل، أهل الآنات، أهل الرزانة، أهل الاتباع للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأن هذه الملازمة لها الأثر العظيم على العبد في تحصيله. وفي هذا أيضا تنبيه أن العلم عبادة وخلقا وأدبا لا يحصل من الكتب فقط، بل لا بد من ملازمة من الطالب للأئمة الراسخين العلماء المحققين الذين من الله عليهم بحسن العقل وحسن السمت وحسن الأدب وحسن الاتباع والاهتداء لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال القاضي محمد بن محمد: كان الصدر الأول من مشايخنا يقولون: رجال خراسان 4، ابن المبارك وابن راهوية ويحيى بن يحيى ومحمد بن نصر. فكان محمد بن نصر رحمه الله معدودا في أكابر أهل العلم في زمانه. وقال أبو محمد بن الأخرم: انصرف محمد بن نصر من الرحلة الثانية 60 و200 فاستوطن نيسابور، فلم تزل تجارته بنيسابور، أقام مع شريك له مضارب ويشتغل بالعلم والعبادة، ثم خرج 75 إلى سمرقند فأقام بها وشريكه بنيسابور، وكان وقت مقامي بنيسابور هو المقدم والمفتي بعد وفاة محمد بن يحيى. هنا أيضا انتبه لفائدة تحتاج إليها، وسير هؤلاء العلماء رحمهم الله فيها العبر والفوائد العظيمة. اتخذ من أحد أصحابه وإخوانه ورفقاء ممن له خبرة بالتجارة وليس له عناية بالعلم، وليس كل أحد أيضا يفتح له بالعلم، اتخذه شريكا له في أمر التجارة، وفتح معه تجارة بحيث يتفرغ رفيقه وصاحبه لتحصيل المال وهو يتفرغ للعلم. وأذكر من القصص الواقعية في إحدى الدول التي زرتها قديما، رأيت أحد طلاب العلم الذين لهم جهود في الدعوة في بلده ونشاط ودروس مستمرة مكثفة، فتطفلت وسألته، قلت له: أمور المعيشة ماذا تصنع بها وأنت وقتك كله مستغرق في الطلب؟ فقال لي إن أخي وفقه الله جلس معي يوما وقال لا قدرة لي على العلم والحفظ وأنت فتح الله عليك، فما رأيك نقتسم الأجر، أنا أتكفل بأمور الدنيا وأنت تكفل بالتعلم والتعليم، أنا أتكفل بأمور الدنيا، عندي معرفة بالتجارة والكسب وأنت فتح الله عليك بالعلم، ما رأيك نقتسم الأجر، أنا وإياك نكون شركاء في هذا، أنت تتعلم وأنا أتاجر. يقول فأخي في التجارة وأنا في العلم، وينفق علي وعلى أولادي مثل نفقة على أهله وأولاده، ويصرف على بيتي مثل ما يصرف على بيتي، واتفقت أنا وإياه أننا شركاء في الأجر، أنا أتفرغ للعلم وهو يتفرغ لأمر النفقة. فمثل هذه النماذج يحتاج طالب العلم أن ينتبه إليها، لأن يحتاج إلى أفكار عندما يرجع إلى بلده يكتسب من خلالها ولا يضيع أيضا وقته، لأن طالب العلم لو ذهب إلى بلده وانشغل بأمور المعيشة وانهمك في طلب الرزق ما بقي له وقت ليعلم ويفقه ويدعو ويراجع ويبحث إلى غير ذلك. لكن ثمة حلول، وتجد في حياة السلف نماذج من مثل هذه الحلول تفيدك في فتح مثل هذه الأبواب. فقد يكون عندك شيء يسير من المال جمعته ورجعت به وليس عندك قدرة لتتاجر به، لكن تجد في أهل بلدك من هو خبير بالتجارة وفي الوقت نفسه أمين، فيكون بينك وبين اتفاق على مضاربة في الربح وتحصيل المال، وتمضي مثل هذه الطريقة التي كان عليها محمد بن نصر رحمه الله تعالى. أيضا انتبه إلى هذه الفائدة في موضوع الصلاة تتعلق بهذا الإمام رحمه الله تعالى. قال محمد بن يعقوب ابن الأخرم: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر. كان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وذكرت نقول أخرى في ترجمة رحمه الله سواء في السير أو في غيره عن عنايته العظيمة بالصلاة. وأذكر بهذه المناسبة أنني لما قرأت كتاب الصلاة لابن القيم، وهو كتاب عجيب للغاية في أمر الصلاة وأسرارها وحكمها ومعاني أعمالها وأذكارها، كتاب عجيب لا نظير له في بابه، لما قرأته في حينها قلت لأنظر في سيرة مؤلف هذا الكتاب، ورجعت إلى كتب التراجم في البداية والنهاية، لابن كثير ذكر كلاما عجيبا عنه، وفي الكتب التي ترجمت لابن القيم رحمه الله، فوجدت عجبا من وصف أصحابه له في صلاته رحمه الله تعالى. وهذا أمر يحتاج طالب العلم إلى اهتمام به، وإلا يكون حظه من العلم مجرد الاستكثار من العلوم، وتكون هذه العلوم التي استكثر منها حجة عليه لا له، لأنه استكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليه. ومقصود العلم العمل، كما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى مسألة من المسائل التي تعرض لها في كتبه أعني محمد بن نصر رحمه الله تعالى، أشير إليها لا لشيء إلا لما في تعليق الذهبي رحمه الله تعالى عليها من فائدة نحتاج إليها نحن معاشر طلاب العلم. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندى في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق، ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة خراسان والعراق. علق الذهبي على ذلك تعليقا، لكن قبل تعليق الذهبي أشير إلى كلمة لابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر قول المروزي هذا، وأيضا قول من قال بذلك من علماء السلف، قال: وليس مرادهم أي المروزي وغيره شيئا من صفات الله، لا كلامه ولا قول لا إله إلا الله وهي من كلامه سبحانه ولا صفاته جل وعلا، ليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد، وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة. المروزي وغيره من قال الإمام مخلوق قصد بقوله الإمام مخلوق أي أفعال العباد مخلوقة، الركوع السجود الحركة المشي إلى غير ذلك مخلوقة، أما كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. ومن يقرأ كتب هؤلاء الأئمة يعرف أنهم قصدوا ذلك، لكن لما كانت العبارة عبارة مجملة وتحتمل ذلك، غضب بعض أئمة السلف على قول محمد بن نصر وكذلك غير ممن قال ذلك، وبلغ الأمر ببعضهم أن هجره من أجل هذه الكلمة. يقول الذهبي: الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق. لا محمد بن نصر يقول مخلوق، ويقول الذهبي أيضا لا يجوز أن يقال غير مخلوق، لأن اللفظ ماذا؟ لفظ مجمل، ولا يتحقق الحق فيه إلا بالتفصيل، ماذا يراد بالإيمان؟ هل يراد فعل العبد أو يراد كلام الرب والذي هو صفته سبحانه وتعالى؟ لا بد أن تفصل الأمور، أو يراد بالإيمان ما يدل عليه اسم المؤمن الذي هو اسمه تبارك وتعالى. فأسماء الله وكلامه وصفاته ليست مخلوقة، وأفعال العبد التي حركات العبد هذه أفعال مخلوقة، فلا بد في الأمر من تفصيل. ولهذا يقول الذهبي: قلت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله خلق العبد، خلق العباد وأعمالهم، والإيمان فقول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ، والمقروء الملفوظ هو كلام الله ووحيه وتنزيله وهو غير مخلوق. انظر التفصيل يستبين به السبيل. وكذلك كلمة الإيمان وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله داخل في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة. ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده، ابن منده هو الذي يرد على ابن نصر، ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. هذا تنبيه مهم جدا يحتاج طالب العلم إلى أن يقف عليه، لأنك في مراحل الطلب لا بد أن يخطئ بعض زملائك، لا بد أن يخطئ، لا بد أن يقع في شيء من الزلل، فكيف تكون المعاملة منك مع هذا الزميل بما تتحقق به المصلحة؟ كيف تكون منك المعاملة مع هذا الزميل لو كنت قدر نفسك أنك أنت المخطئ هذا الخطأ والذي ابتليت بهذا الخطأ؟ كيف تريد أن تعامل معاملة تكون معونة لك على الرجوع عن هذا الخطأ لا على التمادي فيه؟ قال أبو محمد بن حزم في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنة وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه. قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المنوسي. فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر، لما أبعد عن الصدق. قلت القائل الذهبي: هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر. قال الذهبي رحمه الله: ويمكن ادعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه، أي من علماء المسلمين وأئمة السلف المحققين رحمهم الله تعالى. انتهى ما أردت نقله وتلخيصه من سيرة أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أيضا مما أنبه عليه قبل الدخول في دراسة هذا الكتاب أن كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله كتاب واسع وكبير جدا، والمجالس التي خصصت لدراسته 6 مجالس بدءا من هذا اليوم، فالوقت لا يتسع لذلك، ولهذا أعددنا عن طريق أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا منتقى من كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، وهو الذي ستتم دراسته بإذن الله تبارك وتعالى، ونقف وقفة يسيرة يوزع هذا المنتقى على الإخوة، ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في مدارسة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال. الحمد لله الممتن على عباده المؤمنين بما دلهم عليه من معرفته وشرح صدورهم للإيمان به والإخلاص بالتوحيد لربوبيته وخلع كل معبود سواه، ففرض جل ثناؤه عليهم فرائضة، فلا نعمة أعظم على المؤمنين بالله من نعمة الإيمان والخضوع لربوبيته. ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم من الصلاة خضوعا لجلاله وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه، ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أولى من الصلاة، وأخبر أن ذلك أمره لهم وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل أول فريضة نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة، وقال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونظير ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستهلال الذي استهل به محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كتابه تعظيم قدر الصلاة يعد من براعة الاستهلال وجميله، حيث إنه رحمه الله استهل بحمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى مستشعرا منته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى الممتن على من شاء من عباده بما دلهم عليه من المعرفة والعلم به جل وعلا، وامتن عليهم بما وفقهم له من الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والمحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين، وأن هذه منة إلهية وعطية ربانية يحمد المنعم والمتفضل ويثنى عليه خيرا جل في علاه بما من وتفضل على عبده بالتوفيق لأداء هذه العبادات والعناية بهذه الفرائض العظيمة. وفي هذا الاستهلال بين مكانة الصلاة من دين الله عز وجل، وأنها أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين لدى جميع الأمم، ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأورد دليلا لذلك قول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. هذا موضع الشاهد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. شاهد على ماذا؟ على قوله رحمه الله وأخبر أن ذلك أمره لهم وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة أي في جميع الشرائع، وما أمروا أي في جميع الشرائع. هذا أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء، التوحيد هو أول الواجبات وأفرض الفرائض، ثم لدى جميع الأنبياء يلي التوحيد في الفضل الصلاة. وسيأتي أيضا التنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أوقات الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أوقات صلوات لدى جميع الأنبياء في جميع الأمم السابقة. ثم أورد رحمه الله دليلا آخر على مكانة الصلاة وعظم منزلتها من الدين، وهو قول الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا فيه تنبيه من المصنف إلى أن من قال إن تارك الصلاة لا يقتل ولا يكون تركه للصلاة كفرا، قوله مخالف لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلها قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق قوتهم للمؤمنين في الدين بفعل الصلاة، علقها بفعل الصلاة. فإذا لم يفعلوها، إذا لم يصلوا لم يكونوا إخوانا لهم في الدين، لم يكونوا إخوانا لهم في الدين، فلا يكونون إذن، فلا يكونوا إذن مؤمنين. قد قال الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي أبو جعفر قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى بيانا لعظم شأن الصلاة ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى، ووجه الاستدلال به على المقصود من جهتين: الأولى أنه أمر بقتالهم إن لم يقيموا الصلاة، وهذا يدل على عظم مكانة الصلاة من دين الله تبارك وتعالى، وأنها أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. والأمر الثاني قوله إلا بحق الإسلام، قوله إلا بحق الإسلام، والصلاة آكد حقوق الإسلام وأعظمها وأجلها على الإطلاق بعد الشهادتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. وهذا الحديث كسابقة في الدلالة على عظم قدر الصلاة وعظيم مكانتها بقتال الطائفة الممتنعة من أداء هذه الشعيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في دلالة على تعظيم الصلاة ومعرفة عظيم قدرها من جهتين: الأولى وهي واضحة في قوله وصلوا صلاتنا، والثانية في قوله واستقبلوا قبلتنا، واستقبلوا قبلتنا، وهذا فيه دلالة عظيمة على مكانة الصلاة من دين الله تبارك وتعالى، إذ أنه لو أن شخصا صلى لكن إلى غير القبلة، صلى إلى غير القبلة، صلى مثلا إلى جهة المشرق والقبلة إلى جهة الجنوب، لم يكن مسلما، لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية، يعني لو أنه صلى لكن إلى غير قبلة المسلمين لم يكن مسلما، وحافظ على الصلوات في أوقاتها لكن يصليها إلى غير القبلة لا يكون مسلما بذلك حتى تكون صلاته إلى القبلة، فكيف بمن لم يصلي أصلا ترك الصلاة؟ فهذا من الأدلة على عظم قدر الصلاة ورفيع مكانتها. نعم. قال أبو عبد الله: ومما دل الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إجابه إياها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إياها، فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له فريضة غيرها، فقال تبارك وتعالى مخاطبا لموسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال، إذ لم يبدي مناجيه وكليمه إذ لم يبدأ إذ لم يبدأ مناجيه وكليمه بفريضة أول منها. نعم. في هذا الموضع وهو من نفيس ما في هذا الكتاب، كتاب تعظيم قدر الصلاة، أن الإمام أبو عبد الله المروزي رحمه الله مما بين به مكانة الصلاة ومنزلتها العلية أن الله سبحانه أوجبها على جميع الأنبياء، أوجبها على جميع الأنبياء، وأخبر جل وعلا تعظيم الأنبياء لهذه الصلاة، ثم جمع رحمه الله من النصوص والدلائل والشواهد على ذلك في إجابة الصلاة على الأنبياء وتعظيم الأنبياء لهذه الصلاة وعظيم عنايتهم بها. ذكر نماذج جمعها في هذا الموضع جمعا يعد من أنفس ما يكون في بيان عظم قدر الصلاة ورفيع مكانتها. فبدأ بما ذكره عن موسى عليه السلام كليم الرحمن، قال: فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا، كما قال: وقربناه نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته أي توحيده إقام الصلاة، ولم ينص له فريضة غيرها. ثم ذكر الآية الكريمة: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم بين رحمه الله أن ذلك فيه دلالة على عظم قدر الصلاة، إذ إن الله لم يبدأ صفيه ونجيه وكليمه موسى عليه السلام بفريضة بعد التوحيد إلا بالصلاة، فكان أول ما بدأه به بعد التوحيد الصلاة: اعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا يدل على عظم مكانة الصلاة لدى الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ما أخبر عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم إذ يحلفون بعزة فرعون متخذين إلها من دون الله، ولم يأتهم رسول قبل ذلك ولا سمعوا كتابا، فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاه فقلبها الله حية تسعى فالتقفت حبالهم وعصيهم، فعلموا أن ذلك ليس بسحر ولا يشبهه فعال بني آدم، انقادوا للإيمان بالله عز وجل، فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله ويترضونه طمعا أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود وهو أعظم الصلاة. قال الله عز وجل: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فعفروا وجوههم لله في التراب خضوعا له، فلم يجعل الله لهم مفزعا إلا إلى الصلاة مع الإيمان به، وهي مفزع كل منيب. وهذا أيضا مثال آخر، وقدم هؤلاء بالذكر لأنهم من أتباع موسى عليه السلام، وقد بدأ بذكر موسى عليه السلام فذكر السحرة الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان بالله واتباع نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه. وذكر المؤلف رحمه الله من حال هؤلاء السحرة لما رأوا تلك الآية العجيبة والبرهان العظيم ودخل في قلوبهم الإيمان لم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله ويترضون أيطلبون رضاه إلا السجود له سبحانه وتعالى. فبعد أن دخل الإيمان في قلوبهم ومن الله عليهم به لم يتجهوا إلى طاعة يترضون الله بها ويطلبون منه رضاه إلا أن يعفروا وجوههم في التراب سجودا لله. وهذا يبين أن هذا السجود الذي هو من أعظم أعمال الصلاة وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد من أعظم الأعمال وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانتبه إلى قوله فلم يجعل الله لهم مفزعا إلا إلى الصلاة مع الإيمان به، وهي مفزع كل منيب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ففزع إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة، فقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أعد. قال رحمه الله تعالى: ثم كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة، فقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأيضا هذا ذكره رحمه الله لأن هؤلاء أتباع موسى وهم بنو إسرائيل، لما دعاهم موسى عليه صلوات الله وسلامه إلى دين الله كان أول ما أمرهم به بعد الإيمان الصلاة. وساق رحمه الله الآية دليلا على ذلك، وهي قوله: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة، ومعنى اجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا بيوتكم مصلى، صلوا في بيوتكم. والسبب في ذلك أنهم كان الزمان الذي هم فيه زمن بطش من فرعون وأتباعه، فلا يستطيعون إلا ذلك. ولهذا قال: اجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا بيوتكم مصليات، صلوا خفية في بيوتكم وأقيموا الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكى عن عيسى صلى الله عليه وسلم حين تكلم في المهد صبيا أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأيضا هذا مثال آخر لمكانة الصلاة وعظم شأنها لدى جميع الأنبياء، ما حكاه الله عن عيسى عليه السلام حين تكلم في المهد الصبية. ما أول شيء نطق به حين تكلم في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة، هذه الكلمة نطق بها عيسى عليه صلوات الله وسلامه وهو في المهد، يقول: وأوصاني بالصلاة وهو في المهد. ومثله في ذلك السن لا ينطق أصلا، لكن أنطقه الله آية عجيبة وعبرة عظيمة. وكان من جملة ما نطق به قوله: وأوصاني أي ربي جل في علاه بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا يدل على عظم قدر الصلاة ورفيع مكانتها لدى جميع النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكى عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب بإسماعيل صلى الله عليهما وسلم فأسكنه بواد ليس به أنيس دعا ربه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ولم يذكر عملا غير الصلاة، فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى طهر بيتي للطائفين قال من الشرك وعبادة الأوثان. وقوله للطائفين والقائمين قال القائمون هم المصلون. وهذا أيضا مثال آخر ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام لما ذهب بإسماعيل وأمه فأسكنهم في بواد ليس فيه زرع دعا ربه. انظر ماذا ضمن رضي الله عنه في دعاء عليه الصلاة والسلام في دعائه، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة، ولم يذكر عملا غير الصلاة، ولم يذكر أي في دعوته هذه عملا غير الصلاة، فدل ذلك أنه لا عمل أي بعد التوحيد أفضل من الصلاة ولا يوازيها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال في قصة زكريا نعم هنا فيما يتعلق بإسماعيل عليه السلام مما يدل على مكانة الصلاة قول الله في ثنائه العاطر العظيم على إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فهذا ثناء من رب العالمين جل في علاه على نبيه ورسوله إسماعيل عليه السلام بأنه كان يأمر أهله بالصلاة. والأصل هو هذا في المسلم أن يكون هو في نفسه محافظا على الصلاة وأن يكون آمرا أهله وولده بها كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، فأمر بالمحافظة هو في نفسه على الصلاة وأمر أيضا بأمر أهله بها، ولهذا جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. لا يكتفي المسلم بأن يصلي ويحافظ على الصلاة هو في نفسه، بل أيضا مما أوجب الله عليه أن يأمر أهله بالصلاة وأن يتابعهم في المحافظة عليها كما هو نهج النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. ومما يؤثر في ذلك ما جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل، يقوم يصلي من الليل ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصلي حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، يقول الصلاة الصلاة أيقظ أهله، يقول كما جاء في الخبر وهو في الموطأ يقول الصلاة الصلاة ثم يقرأ رضي الله عنه وأرضاه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أو يقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال في قصة زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يصلي في المحراب أي المصلى، يصلي في المحراب أي في المصلى، وهذا فيه عناية الأنبياء في الصلاة والمواظبة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم الذبيح بن خليل الرحمن قال الله فلما أسلم وتله للجبين. قال بعض المفسرين قال لأبيه اذبحني وأنا ساجد. قال ثم الذبيح ابن الخليل ابن خليل الرحمن وهو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين، قال الله فلما أسلم وتله للجبين أي ليذبحه. قال بعض المفسرين قال لأبيه اذبحني وأنا ساجد، اذبحني وأنا ساجد، فلم يختر لنفسه هيئة إلا هذا السجود الذي هو أقرب ما يكون فيه العبد من ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله عن بعض المفسرين حكي عن مجاهد يرويه عن إسحاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم داود نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا إلا إلى الصلاة. قال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا أيضا مثال آخر لمكانة الصلاة وعظيم عناية الأنبياء بها، أن داود عليه السلام لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى جعل توبته أن يخر ساجدا لله، أن يخر ساجدا لله، قال الله: فغفرنا له ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم سليمان بن داود عرض الخيل بالعشي فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى تأخر وقتها، فأسف وندم فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته، فاعترضها يعاقبها عقوبة لنفسه ليغم عليها بدلا من لهوه بها حين اعترضها، فألهاه النظر إلى حسنها وسرعة سيرها، فلما عاقب نفسه بتضريبه أعناق الخيل شكر الله له ذلك، فعوضه من الخيل الريح أسرع في السير وأوطأ في الركوب من فوقها وأشرف في القدر وأرفع في المنزلة وأعجب في الأحدوثة، فكان يغدو من إيلياء فيقيل بإصطخر. نعم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قال: عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب، قال: حتى دلكت براح. حتى دلكت براح، براح اسم للشمس، ومعنى دلكت أي غابت وغربت، حتى دلكت براح أي غابت وغربت الشمس. أحسن الله عليكم. قال: حتى دلكت براح، قال قتادة: فقال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال قتادة: قال الحسن: قال: لا والله، لا تشغليني عن ذكر الله، آخر ما عليك. فكشف عراقيبها وضرب أعناقها. هذا أيضا مثال آخر لبيان مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة عند أنبياء الله. فهذا نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام عرض عليه الخيل، وقد كان أوتي حب الخيل وللخيل مكانة عظيمة في نفسه، فعرض عليه الخيل بالعشي، عرض عليه الخيل بالعشي أي بعد وقت صلاة الظهر، فانشغل بالنظر إليها والاستمتاع بالنظر إليها عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب أي غربت، فخرج وقت العصر وكان ينظر إليها. قال ابن كثير، وانتبهوا لذلك، ذكر غير واحد من المفسرين ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا. فلما كان ذلك ووقع هذا الأمر وتوارت الشمس بالحجاب غربت وخرج وقت العصر، عاقب نفسه بأن حرمها الخيل، عاقب نفسه بأن حرمها الخيل، التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاتها، فاعترضها يعرقبها عقوبة لنفسه، يعاقبها هذا الشيء الذي يحبه، اعترض الخير والدعاء عليه وأخذ يعاقبها واحدا واحدا عقوبة لنفسه في هذا الأمر الذي شغله عليه صلوات الله وسلامه. هذه المرة الواحدة شغله، هذه المرة الواحدة، وكان ذلك نسيانا عن الصلاة، فجعل ذلك كفارة. والمفسرون لهم في معنى ذلك، وقول الله سبحانه وتعالى ردوها عليه فطبق مسحا بالسوق والأعناق، ما معنى ذلك؟ للمفسرين في ذلك قولان. الأول هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أنه اعترضها يعاقبها، أي يضربها ويضرب أعناقها بتضريب أعناقها عقابا لنفسه. والقول الآخر أن المسح بالسوق والأعناق مثل ما يروى عن ابن عباس يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها. قال، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله وفيه نظر، يعني هذا الذي رجحه ابن كثير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. وأيضا مما يقوي ذلك أنه لا يكون مجرد إتلاف للمال، لأن الخيل مأكولة اللحم، فيكون ذبحها وقسم لحمها للفقراء والناس والمحتاجين وتؤكل، لأنه مجرد إتلاف لها فقط، وإنما ذبحها وقلبه متعلق بها. مثل لو أن شخصا مثلا تعلق قلبه بالإبل وأخذ ينظر إليها وأعجب بها فصرفته وشغلته عن الصلاة، فقام وذبحها وأعطاها الفقراء حتى لا يبقى قلبه متعلقا بها فتفتنه مثلا عن صلاته وعبادته لله. فلما حصلت منه هذه المرة الواحدة عاقب نفسه بحرمانها من الخيل الذي هو في حب شديد لها عليه صلوات الله وسلامه. يقول ابن كثير وفيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله، عنها أي الخيل لله، عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، قدوها شهر وراحها شهر، فهذه أسرع وخير من الخيل. وفي الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا المعنى هو ما ذكره المروزي رحمه الله حيث قال فعوضه من الخيل الريح، أسرع في السير وأوطأ في الركوب وأشرف في القدر وأرفع في المنزلة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع عمر بن أوس يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا أيضا بيان لمكان في الصلاة عند الأنبياء، أن داود عليه صلوات الله وسلامه كان يقسم الليل إلى ستة أقسام، الثلاثة الأول ينامها، الثلاثة الأول من أجزاء الليل ينامها، ثم يقوم جزئين ثلثين من الليل، ثم ينام السدس الذي هو الجزء الأخير، يقسمه إلى ستة أقسام، الثلاثة الأولى ينام، ثم ثلثين يقوم يصلي، ثم ثلث ينام. وأفضل الصلاة وأحبها إلى الله أي من في صلاة الليل صلاة داود عليه السلام، كما هي هذه الصفة التي وردت في الحديث، والشاهد مكانة الصلاة عند الأنبياء. نعم. قال أبو عبد الله: وقال الله في قصة يونس حين التقمه الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: من المصلين. وهذا أيضا مثال آخر في شأن يونس عليه السلام حين التقمه الحوت، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين. في بعض أقوال المفسرين أن المراد المصلين، وسميت الصلاة تسبيحا لأن التسبيح من أعظم الأعمال التي تكون في الصلاة. نعم. قال أبو عبد الله: وقال في قصة شعيب لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن، فقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. وهذا أيضا مثال عجيب جدا في بيان مكانة الصلاة عند الأنبياء وعظيم عنايتهم بها، أن شعيب قال له قومه: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وكما يقال الفضل ما شهدت به الأعداء، عرف الأعداء أن نبي الله شعيب كان محافظا على هذه الصلاة، عرف بين قومه أعدائه بمحافظته على الصلاة وعنايته بها، فقالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي ذلك دليل، يقول المصنف، على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. ولهذا من بين سائر الأعمال التي كان يقوم بها اختاروا الصلاة وقالوا: هل صلاتك تأمرك بهذا؟ لم يذكروا عملا آخر، إدراكا منهم لعظم شأن الصلاة عند شعيب وتعظيمه لها. نعم. قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ثم ذكر عز وجل الأنبياء نبيا نبيا فوصفهم، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة، يعبدون الله ويتقربون إليه بها. ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني واديا في جهنم. نعم. وهذا الآن تعميم بعد تخصيص، بعد أن ذكر أمثلة عن الأنبياء: موسى، إبراهيم، إسماعيل، داود، سليمان، يونس إلى غير هؤلاء، لما ذكر الأنبياء على وجه التخصيص في عنايتهم بالصلاة ذكر هذا النص الذي فيه ذكر عموم الأنبياء، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال رحمه الله: فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة، يعبدون الله ويتقربون إليه بها. وهذا كما قدمت تعميم بعد تخصيص. ثم ذكر رحمه الله مجيء الخبر عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام